منه، مش عارف النبي عليه الصلاة والسلام ان المكان ده هيبقى اخطر مكان هيشهد اخطر حدث على وجه الارض. النبي ما كانش عارف وقتها ان الغار ده هو اللي ربنا اصطفاه لاول مرة هيتنزل فيه كلام الله القرآن على الارض كلها ويبدأ يعبد ربنا. اشمعنى يا جماعة اشمعنى النبي اختار جبل؟ لان الجبل ده اعلى مكان في الارض قريب من السماء، اكتر مكان الانسان يحس في انه قريب من ربنا من حب الله. وش معنى ربنا اختار له جبل؟ نفس بداية سيدنا ابراهيم ايام ما جه للكعبة وكانت لسه كل اللي حواليها جبال، نفس البداية. ليه الجبل؟ الجبل تقدر تشوف السماء مفتوحة من فوقك، تشوف عظمة ملكوت الله في التدبر، ومن تحت تشوف الناس قد النقط يحتقر تحتقر قلبك الدنيا واللي فيها. اللي جرب قبل كده يصلي على جبل عارف يعني ايه صلاة على جبل ويعني ايه تدبر على جبل. طب وش معنى حراء؟ ايش معنى غار حراء؟ لانه يقدر يشوف الكعبة منه، لانه عالي جدا، ولان غار حراء مفيش طرق تجارة من تحته، كانت الدنيا مهجورة هو وربنا وبس سبحانه وتعالى. وش معنى غار؟ لان الغار ده حتة في جبل مفيش دنيا مفيش زينة مفيش غير ربنا وبس سبحانه وتعالى. وغار ضيق عشان يبقى في خلوة تامة مع الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يتفجر معاني حب الله في قلب النبي جوه الغار الصغير الصخر ده هوت، وفي عز الجبل وفي عز الليل وفوق الجبل يبدأ النبي يبص للسماء ويزيد في قلبه عظمة الخالق مع نجوم السماء في الصحراء في الليل، ويبدأ يبص لتحت ويزيد في قلبه احتقار المخلوق، ويبدأ حب الله يزيد والأنس بالله يزيد وتعظيم الله يزيد، لدرجة انه عاد ينزل يجيب زاد ويطلع تاني عليه الصلاة والسلام. ما عادش في حاجة من الدنيا بترجعه ولا تعطله عن ربنا، ما عادش في حاجة في الدنيا بتشغله عن حب ربنا. خديجة ما عطلتوش، خديجة سندته وشجعته وقفت معاه. اوعي اوعي تبقى عنصر تعطيل لجوزك ابدا في الدنيا. خديجة كانت ممكن تشوف احيانا غار جنبه وتعبد ربنا فيه. الرسول يا جماعة الدنيا ما كانتش بتنزله ليها، هو اللي كان بيطلع كل اللي حواليه. خديجة طلعت لما احتكت برسول الله صلى الله عليه وسلم، خديجة طلعت الرسول طلعها، ما كسرش السلم اللي بينه وبين الدنيا زي جريج العابد، ولكن خلى الناس كلها تطلع وتبقى عباد زيه عليه الصلاة والسلام. ويزيد الحب في قلب النبي لدرجة انه خلاص ما عادش بيقدر بقى ينزل يجيب زاد الليالي زوات العدد، ويفضل قاعد ايام طويلة على الغار. في انسان حب ربنا لدرجة انه عاش على جبل عشان يعبده، في انسان حب ربنا لدرجة انه ساب الدنيا واللي فيها، في انسان حب ربنا لدرجة انه هو عايز يعيش حياته في خلوة مع الله. كل هذا الحب يا رسول الله، كل هذا الحب يا حبيب الله لماذا محمد؟ ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب يزيد، واخر مرة يطلع فيها على الغار، اخر مرة قبل البعثة، وكنا في شهر رمضان. رمضان البداية يا جماعة، رمضان بدايتنا يا جماعة، رمضان بداية البعثة، رمضان بداية تفجر الهداية في الارض. خلي رمضان بدايتك، خلي رمضان بداية هدايتك، خلي رمضان بداية علاقتك مع الله، خلي اقوى رمضان في حياتك. الرسول عليه السلام الشوق في قلبه زاد لدرجة ما عادتش تحتمل، والاختناق من الواقع اللي حواليه زاد لدرجة رهيبة. الرسول بص للواقع حواليه، القتل زاد لدرجة الاخ يقتل اخوه، والظلم زاد لدرجة المرأة بقت متاع بيورث، والربا زاد لدرجة ان ما عادش في مال حلال، والاوثان زادت لدرجة ان الاصنام بقت في كل بيت وفي كل مكان. الرسول خلاص اتخنق من الواقع، من الواقع اللي حواليه اتخنق من الوضع. ويطلع الرسول عليه الصلاة والسلام اخر مرة، يقعد شهر كامل، شهر كامل على غار حراء. كان زي الايام دي يا جماعة، زي الايام اللي احنا فيها ده. هي الرسول يقعد شهر، الرسول الشاب يسيب خديجة زوجته شهر كامل عشان الكفار اللي بيشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام ويقولوا ان كان عنده الشاب. النبي عليه الصلاة والسلام في عز شبابه كان بيسيب خديجة بالشهر ويطلع على غار حراء يعبد ربنا. رسول الله كان لما يعبد ربنا كان بيعبده بكل ذرة في كيانه، كان بيعبد ربنا بكل ذرة في روحه، ما بيفتكرش حاجة في الدنيا مع ربنا سبحانه وتعالى. ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلة 25 رمضان، وسط الليل الرهيب، وسط ليلة في آخر الشهر العربي مفيش قمر، ظلام دام، الظلام رهيب، ورسول الله بيبص في النجوم وبيتدبر في السماء وبيتحنث لمولاه. والليل وقت الفتوحات، لأنه وقت المجاهدة، لأنه وقت القيام، لأنه وقت المناجاة. وفي وسط هذا الليل يصدر الأمر الرهيب، يجي اللحظة الرهيبة، يجي الوقت الموعود، يصدر الأمر من الله لجبريل من فوق سبع سماوات إنه ينزل سبع سماوات لمحمد بن عبد الله الشاب الفقير اليتيم اللي قاعد على غار حراء على جبل النور. يصدر أمر الجبريل إنه ينزل لأول مرة بعد 600 سنة من رفع سيدنا عيسى، لأول مرة أول لقاء بين جبريل ومحمد، أول مرة السماء هتتصل بالأرض بعد 600 سنة، أول مرة وحي ربنا ونور ربنا هينزل على الأرض تاني. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في قمة السكينة، ما هوش عارف إن خلاص، إن الإعداد تم، إن مرحلة الصناعة خلصت، إنه خلاص بقى جاهز لتحمل أعباء الرسالة. وفجأه الوحي، وفجأة يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت. الصوت ده جاي منين؟ أنا ما فيش حد معايا في الدنيا أنا خالص. ويشوف نور يبدأ يطلع ويتراءى ليه، إيه النور ده وإيه الصوت ده، مين ده؟ ويبدأ يتبين شخص، يبدأ يتبين حد حواليه النور ده وكله، وبيقول له يا محمد يا محمد، أنا مين اللي عارف اسمي هنا، ومين اللي عارفني، ومين اللي يجي لي هنا أصلا؟ والأول مرة يبقى محمد أمام جبريل عليه الصلاة والسلام، لأول مرة يفاجأ بسيدنا جبريل، لأول مرة هيسمع صوت جبريل، لأول ليلة قدر في الإسلام يا جماعة، ليلة 25 رمضان أول ليلة قدر في الإسلام، أول مرة، أول لقاء بين أمين السماء وأمين الأرض، ويسمع صوت جبريل وهو بيقول له اقرأ، اقرأ. أنا عمري ما قريت، أنا عمري ما أعرف أقرأ، أنا عمري ما مسكت قلم في إيدي، ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش أقرأ أصلاً، أقرأ إزاي؟ ويمسكه جبريل ويضمه يضمه يضمه لغاية ما يعصر النبي ويعصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فغطني غطني يعني خنقه، يعني ضغط على صدره لغاية ما عصر صدره، لغاية ما عادش قادر ياخد نفسه، حتى بلغ مني الجهد يسيبه جبريل. والنبي عليه الصلاة والسلام بينهج من كتر الإجهاد. يرجع جبريل يقول له اقرأ، اقرأ، ما أنا بقارئ، أنا معرفش أقرأ. ياخده تاني، يغطه تاني، يعصره تاني، يضم صدره في حضن جبريل تاني، يضم ضمة رهيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام خلاص مش قادر ياخد نفسه عليه الصلاة والسلام ويسيبه تاني. يرجع النبي عليه الصلاة والسلام بينهج مش قادر من الإجهاد. يرجع جبريل تالت يقول له اقرأ. ليه يا جماعة؟ ليه البداية دي؟ ليه ما قالوش من الأول أنا جبريل وأنت رسول الله؟ ليه من الأول ما قالوش أي حاجة؟ من أولها أمر، من أولها تكليف، من أولها كده. تالت مرة ياخده ويعصره ويغط الحبيب عليه الصلاة والسلام ويضم صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم يرسله. والأول مرة يتقري القرآن على وجه الأرض، والأول مرة رسول الله يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، والأول مرة غار حراء يشهد تنزل كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. وبكل جلال رهيب يبدأ جبريل ينزل على قلب رسول الله أول خمس رحمات من رحمات الله للأرض كلها. لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل سيدنا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عرق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وينتهي اللقاء ويصعد جبريل ويسود السكون تاني، ويقعد النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف ايه اللي حصل، كيانه بيتزلزل من جواه. ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ انا عمري ما سمعت كلام زي ده، ومين ده؟ ده ملاك. ولو ملاك ما قاليش ليه؟ ولو ملاك مين اللي بعته؟ ربنا، وربنا يبعت لنا ملاك ليه؟ هو انا نبي من الانبياء؟ انا النبي المنتظر؟ انا اللي هنقذ البشرية دي؟ ليه ربنا يبعت لي؟ احنا الوقت يا جماعة عمر دعوة محمد على الارض حوالي 10 دقايق، لسه عمر دعوة محمد على الارض دقايق، عمر رسالتنا ده ايه لسه عمرها دقايق. ليه جبريل غط رسول الله؟ ليه الضم؟ ليه البداية الصعبة دي؟ كأن ربنا بيقول له من الاول هي دي البداية يا محمد، وهو ده الطريق يا محمد، لازم تعرف ان هو ده الطريق، لازم تستحمل، لازم تصبر، لازم تعرف ان الطريق كده وتستحمل يا محمد، الطريق كله كده. ليه الغط ده؟ جبريل هو نفسه اللي من 35 سنة نزل وشق صدر النبي، النهاردة جاي يضم صدر النبي، الجهد على قلب النبي عشان قلبه يطلع اطهر قلب. لازم صدر النبي كان يتعصر، لازم صدر كل واحد مننا يتعصر، ينزل منه اي دنيا عشان القرآن لما ينزل على قلبه ينزل على قلب خالي. كان لازم

فأنذر، قم فأنذر. خلاص يا جماعة، أيقن الرسول في اللحظة دي أنه فعلا هو رسول الله، فعليا من اللحظة دي بقى محمد بن عبد الله، اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوم قم فأنذر، قوم قوم، ما تسيبش منكر اللي ما تغيروش، قوم ما تسيبش حد ما تكلموش، قوم. أنت مكلف بتغيير الدنيا دي كلها، أنت مكلف بتغيير وثن وثن، أنت مكلف بتغيير صليب صليب، أنت مكلف بتغيير كل منكر على الأرض. أنت مكلف يا محمد إن الرايات الحمراء تتنزع من على بيوت البغاء، مكلف إن الربا ده يتشال، مكلف إن الأوسان دي تتهد. قوم يا محمد، أصبح رسول الله من اللحظة دي مكلف بمهمة الجبال ما تقدرش تشيلها. أخيرا يا جماعة، اخيرا جت اللحظة اللي الكون كله كان مستنيها، لما الرسول طلع في رحلة المعراج مع سيدنا جبريل. كل ما جبريل يطرق على باب من ابواب السماء يقولوا له من؟ يقول لهم جبريل. يقولوا له من معك؟ يقول لهم محمد. اول ما الملائكة في كل السماوات تسمع كلمة محمد تقول له اهو قد بعث، جه، اخيرا جيت يا نور الله، اخيرا جيت يا حبيب الله، اخيرا جيت يا خير خلق الله، اخيرا بعث. اه وقد بعث، هو جه، هو محمد جه، هو نبي الله جه. اخيرا بعد ما كانت ملائكة السماوات مشتاقة لك جيت يا محمد يا ابن عبد الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ملائكة السماوات بتصلي عليك وانتم ما بتصلوش عليه عليه الصلاة والسلام. اخيرا جت اللحظة اللي كل الرسل كانوا بيستنوها، كل رسول كان بيبشر قومه ويقول لهم استنوا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى قال لهم انا لما كانوا حزانا انه هيمشي قال لهم انا لو ما مشيش مش هيجي لكم احمد، كان العزاء بتاعهم ان احمد عليه الصلاة والسلام جاي. سيدنا عيسى قال لاكبر تلامذته سمعان قال له انت بطرس، بطرس انت اسمك بطرس، النصارى مش عارفين يعني ايه بطرس، يقول لك الصخرة وصخرة الدين. لا يا جماعة، بطرس ده اسم الصخرة اللي كان زمان لما يكون في عظيم او ملك او حد من العظماء جاي يزور البلد يعملوا صخرة ويوقفوا عليها واحد يفضل ليل نهار يراقب اللي جاي، عشان اول ما اللي جاي المنتظر الغائب يجي يفرح الدنيا كلها ويقوموا كلهم يستنوه. بطرس كان وظيفته انتظار محمد بن عبد الله، سيدنا عيسى عينه بهذه الوظيفة انه يتفرغ لانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا اخيرا جيت يا رسول الله، اخيرا بعد الشوق الملائكة ليك وشوق الرسل ليك وشوق الصالحين كلهم ليك، الكون كله مشتاق ليك يا رسول الله، ده الجنة اشتقت لسلمان مش هتشتاق ليك يا رسول الله، ده الحصى سبح في ايدك، الحصى عارفك وبيحبك ومشتاق ليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن النمل في الجحور وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، وفي حد علم الناس الخير أكتر منك يا رسول الله، النمل والحيتان مشتاقة لك يا رسول الله. لما مرة شفت كلمة محمد في السماء مكتوبة بالسحاب، سبحانك يا رب، حتى السحاب بيكتب اسمك في السماء يا رسول الله. لما جزع الشجرة حضنته وهو بيبكي وقلت لو لم ألتزمه لظل يبكي إلى يوم القيامة، كل شيء كان مشتاق لك يا حبيب الله. ويجي رسول الله ويبعث حبيب الله عليه الصلاة والسلام. المشهد الأخير يا جماعة، المشهد الأخير في حلقة الليلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال له يا أيها المدثر قوم قم فأنذر، ورسول الله متدثر وسمع الآيات وهو تحت الدثار اول مرة، اول مرة يكلف بالمهمة الرهيبة دي، اول مرة قاعد يفتكر هغير ايه، قاعد يفتكر راية راية وسن وسن ضلال الارض كلها، قاعد يفتكر كل الظلم وكل الحرب وكل اللي افترى ووقت البنات وحفرة حفرة اتحفرت في الصحراء وترمى فيها بنت حية، قاعد يفتكر طفل طفل اتقتل وهو صغير بسبب الفقر، قاعد يفتكر والنبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يشيل الدثار عن وجهه وخلاص انا رسول الله فعلا، انا مكلف ان انا اغير كل ده، ويتنفض قلب رسول الله نفضة، يتنفض منها كل شيء في جسمه، ينفض الدثار من عليه، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه نظرة اصرار رهيبة، على وشه ملامح ثبات رهيبة رهيبة. خديجة تقول له الى اين يا رسول الله، اول مرة مش بشر يقول له يا رسول الله الى اين، بكل اصرار وبكل عزيمة وبكل ثبات.